القاهرة تقدم. بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم مع سيرة أم الدنيا. الشرق في فجر اليقظة، عنوان كتاب ممتع للمؤرخ الأدبي الراحل الأستاذ أنور الجندي، وهو مجموعة صور اجتماعية وأدبية لمصر في فترة مبكرة من تاريخها في نهاية القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين، وبالتحديد في الفترة ما بين عامي 1871 و 1939، حيث صور ملامح أم الدنيا في الأزهر والجامعة القديمة وندوات الأدب والفكر ومقاهي المثقفين وعالم الأطباء ودنيا المحاماة وسهرات الفن وأحوال الشعر والشعراء، كما تناول أحاديث الظرفاء والندماء وبوادر النهضة النسائية وأعلامها. وقد استعاد من خلال صوره القلمية لهذه المجالات أعلاما سقطوا من الذاكرة، فتعالوا بنا لنستعيد معه بعض هذه الصور وتلك الملامح. بداية يستفتح أنور الجندي كتابه هذا بالحديث عن الأزهر وأعلامه ممن كان لهم دور بارز في يقظة المصريين وتنويرهم، من أمثال الأفغاني والجبرتي ومحمد عبده وحسن الطويل ورفاعة الطهطاوي وعمر مكرم وحسن العطار ومحمد عياد الطنطاوي وغيرهم. وها هو يستعيد للذاكرة أحد علماء الأزهر الكبار الشيخ حسن الطويل، فيقول عنه: دخل حسن الطويل الأزهر عام 1813 وتعلم على السقة والمرصفي والإنبابي، ومن تلاميذه علي البولاقي ومحمد عبده والشيخ أحمد أبو خطوة وعبد الرحمن قراع وإبراهيم اللقاني وعبد الوهاب النجار. وقد اشتهر إلى جانب علمه بالزهد والورع، حتى أنه لم يكن معنيا بملابسه أو زيه، لكنه كان من أول الحلقات التي ربطت بين الأزهر ودار العلوم. وكان زملاؤه أول الأمر ينكرون منه جلبابه المتواضع ومعطفه الخشن، لكنهم لم يجدوا عند أنفسهم من الجرأة أن يعرضوا عليه ملاحظتهم تلك. ويرى مؤرخوه أنه أول من وضع أساس الفلسفة في مصر بعدما درست معالمها وانطفأ نبراسها وقل طلابها من زمن بعيد. وقد اعترف جمال الدين الأفغاني بأنه لم يجد في المصريين من هو أكثر استعدادا لتلقي العلوم الفلسفية من تلاميذ الشيخ حسن الطويل، وقد تتلمذ على يده خارج الأزهر العلامة أحمد باشا تيمور، وتعلم عليه علوم العربية والمنطق والصرف والبلاغة، فكان حسنة عظيمة من حسناته الكثيرة. ومن الصور القلمية البديعة والنادرة التي يسجلها أنور الجندي في كتابه هذا صورة يرسمها الكاتب محمد لطفي جمعة لجمال الدين الأفغاني حينما جاء إلى مصر وقد شهد مجالسه مرات عديدة، فيصفه وكأنك تراه قائلا: وسط بين الرجال في جسمه، لا طويل ولا قصير، لا بادن ولا نحيف، عريض العظام واسع الهيكل، عريض الوجه له عظام بارزة في الوجنتين بروزا واضحة، وكان لونه زيتونية وشعر لحيته أسود، يلبس عمامة عالية وجبة وصدرية وسراويل مثل علماء الأتراك، يتهادى في مشيته، يتكلم في غاية التأني بصوت أقرب إلى صوت الشباب منه إلى صوت الرجولة، أي أن صوته كان أصغر من سنه، وكان عندما أدركته في 50 من عمره، وكانت عيناه واسعتين وحركات وجهه تدل على ما في نفسه، فلم يكن يستطيع إخفاء عواطفه. ثم يحكي محمد لطفي جمعة عن علم جمال الدين الأفغاني ومجالسه فيقول: كان ساحرا خلابا بلفظه وأسلوب كلامه ونظراته، ولم أكن أعلم شيئا عن حياته الخاصة ولا أين يسكن ولا كيف يعيش، ولكن كنت أراه يأتي كل يوم إلى قهوة متاتيا، وكانت أجمل قهوة في مصر، فيجلس تحت أحد بوائكها ويشرب الشاي ويدخن نرجيلة، وبعد نصف ساعة من حضوره وجلوسه يحضر نحو 100 شخص، فيجلسون حوله في حلقة عجيبة الشكل، وكان أقربهم إليه المرحوم الشيخ محمد عبده والمرحوم إبراهيم اللقاني والمرحوم حسن الطويل، وكان أعيان مصر يتهافتون على مجلسه ويتشرفون بمعرفته لأنه كان منفردا بعلمه، وكانت معارفه واسعة جدا بالنسبة لأهل زمانه. عن دور الكاتب والمؤرخ الكبير أنور الجندي ومنهجه في التاريخ الأدبي يحدثنا الدكتور محمد سيد علي عبد العال الشهير بالدكتور محمد عمر، أستاذ الأدب والنقد ووكيل كلية الآداب للدراسات العليا بجامعة العريش. من المعلوم أن أنور الجندي من الكتاب الموسوعيين الذين تركوا تراثا ضخما في الأدب والفكر والثقافة، فقد ولد سنة 1790 وتوفي سنة 2200 للميلاد، وترك 230 كتابا تنتمي لحقول المعرفة المختلفة، وكلها لها طابع يغلب عليه النزعة المحافظة والثقافة الإسلامية. ولكن هذا الكتاب له سمة خاصة يمكننا أن نتعرف عليها من خلال فصوله، فقد تطرق في هذا الكتاب الشرق في فجر اليقظة إلى مجموعة مما يمكن أن نسميه التاريخ الثقافي والاجتماعي لمصر، فقد تحدث عن الأزهر الشريف وعن شيوخ الأجلاء وبخاصة الذين كان لهم باع كبير كالسيد عمر مكرم، الشيخ محمد عياد الطنطاوي، رفاعة الطنطاوي، الشيخ حسن الطويل، وتحدث أيضا عن أدباء هذا العصر مثل أحمد تيمور باشا وغيره من الأدباء، وتحدث عن الاقتصاديين مثل طلعت حرب، ولكن ما يهمني أنه تطرق إلى جانب اجتماعي مهم مثل الحديث عن المقاهي المصرية والكتاتيب والمدارس والبعثات والملابس والأزياء وصيحات الموضة التي كانت موجودة في هذا الوقت. ويمكن أن نقرن هذه المنهجية في الكتابة التاريخية إلى ما يمكن أن نسميه الكتابة التاريخية الموسوعية أو السوسيو ثقافية. وأنا من الصعب أن أقرن أنور الجندي إلى مجموعة من المؤرخين لتاريخ الأدب مثل جورج زيدان أو شوق الضيف أو أحمد حسن الزيات، لأن الرجل في الحقيقة له لمحة تخصه وتميزه، وهو أنه يحشد مجموعة كبيرة جدا من المعلومات أو يحتشد لما يجمعه ولما يؤلفه، فنجده يجمع بين الكتابة الذاتية والسرد السيري وجمع المادة العلمية وبس مجموعة من الأفكار. ويرسم أنور الجندي صورة قلمية لمقاهي ذلك العصر وأهم روادها، فيقول: شهدت القاهرة عشرات الندوات والسهرات، وكان صالون نزلي فاضل أبرز هذه الأندية في أوائل القرن العشرين، ولكنه كان مقصورا على عدد قليل من النوابغ. ولما غاب جمال الدين الأفغاني لم تلبث قهوة متاتيا أن حاولت استعادة مكانتها، فكانت مجلسا لبعض رجال القلم من أمثال الشيخ عبد القادر المغربي والسيد عبد الحميد الزهراوي، وهما من مهاجر الشام إبان حكم السلطان عبد الحميد، وحتى عام 1909 وهو العام الذي انتهى فيه حكمه، وكذلك إمام العبد والشيخ محمد محمد الشهير بالشربتلي الصحفي الفريد، الذي كان يحرر من هذه القهوة كل يوم 4 أو 5 جرائد أسبوعية. وكانت هناك قهوة جراسيمو، حيث يجلس إبراهيم المولحي وحافظ إبراهيم وأحمد فؤاد صاحب جريدة الصاعقة، وفي قهوة اسطنبول يجلس عبد الرحمن الكواكبي الحلبي الموطن صاحب كتاب طبائع الاستبداد والمعروف بآرائه الجريئة في إصلاح الشرق. وفي الحي الحسيني نشأت هذه النزعة ووجدت مجالها في بعض مقاهي ذلك الحي الذي أطلق عليه لقب الحي اللاتيني، تشبها بما يطلق في باريس على الحي اللاتيني المجاور للسربون. وعند الحديث عن الظرف والفكاهة في مصر في ذلك العصر القديم، لا يمكننا إغفال دار البدلي، فقد كانت قائمة عند تقاطع شارع خيرت والجامع الإسماعيلي، وهدمت عام 38 من القرن العشرين بعد أن عاشت أكثر من 80 عاما، وما زال اسمها كما يقول أنور الجندي مقرونا بالنكات المستملحة والفكاهات العذبة، وقد ظل اسم صاحبها علما على الملح الشهية التي نشرتها الصحف والمجلات في عهده، وهو محمد البابلي صديق حافظ إبراهيم. وعن هذه الدار يوم هدمت يقول توفيق حبيب الشهير بلقب الصحفي العجوز: اليوم تزول العمارة وقد زالت من قبلها الثروة الواسعة، ولكن الباقي هو نكت البابلي وقفشاته وأخبار مجالسه. مستمعينا، في الحلقة القادمة بمشيئة الله نستكمل هذه الصور القلمية البديعة التي أتحفنا بها المؤرخ الأدبي أنور الجندي وهو يرسم ملامح مصر في نهاية القرن 19 وحتى منتصف القرن العشرين. شكرا لكم وإلى اللقاء. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزة سعد الدين، وشكرا للزميل حسن مبروك من الهندسة الإذاعية.